الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا الدرس تقريبا الرابع أو الثالث بعد المقدمة، هو الرابع يعني. كنا كان في البيقونية وشرح البيقونية مصطلح الحديث، وكنا قد شرحنا بفضل الله تعالى الأسبوع الماضي الحديث الصحيح، وكنا لأن الحديث الصحيح له تعريف وله شروط. نراجع سريعا، ممكن أحد يخبرنا بشروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط وما هم؟ نعم، شروط الحديث الصحيح. طبعا اللي حضر هنا مش هم اللي حضروا تقريبا، أحد من الحاضرين يعرف شروط الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بالعدل بالضبط من غير شذوذ ولا علة، في جملة مهمة ناقصة في التعريف، وهي هذه الكلمة مش جملة، الكلمة التي يعني وقعت منك في التعريف هي الفيصل بين الصحيح وبين الحسن. لا، ما هو مرة واحد ماشي، ما اتصل سندي بالعدل بالضبط، في هنا كلمة ثم تقولي من غير شذوذ ولا علة. أحد يستدرك على الأخت الآن النقص في التعريف؟ أيوة، أو تقولي عن مثله، أو من أول يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لا في داعي للعذر، جيد استدركت جزاك الله خير. عن مثلي هنا، ما هو من أول السند أنت قلتيه خلاص باتصل سنده، لكن نقصد عدل ضبط عن مثله ليش؟ يعني كل الرواة اللي في سلسلة السند عدل ضبط، يعني اتصفوا بالعدالة والضبط أعلى الدرجات، تمام الضبط عن مثله، يعني إن كل الرواة هكذا. لا بأس المصطفى، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، شكر الله جهدك معنا. فنقول عن مثله هذا مهم ليش؟ إن كل راوي من الرواة اتصفوا بالعدل والضبط، وإلا لو نقص راوي منهم عن تمام العدل والضبط وخف العدل أو الضبط سيكون هنا إيش؟ هينزل إلى مرتبة الحسن كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. يبقى ذلك عن مثله. فمن هنا من التعريف ممكن نستخرج الشروط، من تعريف هذا ممكن نستخرج شروط الحديث الصحيح. هو هذا السؤال وضخ سؤال واحد، ويبقى انتهيت من المراجعة. اتصال السنة، عدالة الرواة الثاني، ضبط الثالث، عدم الشذوذ الرابع، عدم العلة الخامس، جزاك الله خير ومعايشة. وأما أنت خلاص أتيت بالتعريف، فالتعريف هتأتي بيه، من أنا جبت التعريف هتقدر تجيب الشروط. طيب تبقى سؤال، كيف نعرف ضبط الراوي؟ الطرق الثلاثة لمعرفة ضبط الراوي ما هي؟ أحد يستطيع؟ كيف نعلم ضبط الراوي؟ قلنا أن في طرق ثلاثة، طرق ثلاثة لمعرفة ضبط الراوي. يعني الرواة حتى يعلموا علماء أهل الحديث يعلموا ضبط الراوي، لا هذه كده دي تفنينة من عنده، هذه تفنينة مش مذاكرة. ثلاث طرق تذكروا قصة البخاري التي قلنا فيها كلام لما دخل المدينة وأرادوا أن يختبرونه فأتوا له بعشرة طلاب أو عشرة طلاب علم يعني وكل واحد معه عشر أسانيد عشر أحاديث، إيش فعل كل واحد فيهم في الأحاديث قبل أن يلقيها أو يعني أيوة مقلوبة السند، مش السند اللي مقلوب يعني قلبوا الأسانيد والمتون، يعني أتوا بسند مع متن آخر ومتن مع سند آخر. نعم هذا يسمى الاختبار بالقلب. نعم قلب الأسانيد والمتون فيختبرون. لا هذه الثانية، انتظر يا أستاذة أمين انتظر، هذه الثانية تسمى إيش اللي أنت قلتيها؟ الأولى تسمى القلب ويطلبون منه أن يرد، يختبرونه بقلب الأسانيد وبالمتون، فهو من ضبطه يستطيع أن يقول إن هذا السند متن وهكذا وهذا متن مثل السند وهكذا، فهذا دلالة على ضبطه، يبقى الاختبار بالإيش؟ بالقلب. هو كلامك قلتي أيضا ناشئ يعني الثاني أنا شرحت نعم في القلب، لكنه هو يقصد به هذا يدخل في القلب أيضا ويدخل في النوع الثاني. نعم أن يعطف، لكن النوع الثاني طيب لا ما قلتين أن القصة اللي شرحتها نعم أنا شرحتها حقيقة في القلب، والصحيح أن هذه القصة قصة أبو نعيم بن دكين أو نعيم بن أبو نعيم نعم أبو نعيم مع أحمد بن حنبل وأحمد بن معين، هذا النوع الثاني ويسمى التلقين. التلقين أن يلقن الراوي بأحاديث ليست منه، فإن كان ضابطا رد هذه الأحاديث كما فعل أبو نعيم قال هذه ليست من أحاديثي ورفص يحيى بن معين رفصة شديدة، فدل ذلك على إتقانه وضبطه لمروياته. والنقيض كان عبد الله بن لهيعة، قلنا لما كان يلقن كان يقبل التلقين يقول هذه من أحاديثك لما احترقت كتبه إنه ضبط ليس ضبط صدر ضبط كتاب، فكان يقبل، لذلك ضعف بسبب ذلك. والأمر الثاني في معرفة عدالة الرواية التلقين. الأمر الثالث طيب المذاكرة، أن يتذاكر كما كان يفعل عبد الرحمن بن مهدي يأتي بمن يثبت معه الحفظ، أو السفيان طلب من عبد الرحمن بن مهدي يأتي بمن يذاكره، فأتى به يحيى القطان. فلما أتى بيحيى القطان لسفيان دخل علي القطان، دخل علي برهان المهدي بعد قال ما هو كيف وجدت الرجل، فوجد سفيان متمعر وجهه وغاضب، قال طلبت منك أن تأتيني برجل للمذاكرة وقد أتيتني بشيطان، يعني شيطان الحفظ يقول له لا تفوت شاردة بحال من الأحوال، وهذا كان توفيقا من سفيان ليحيى بن سعيد القطان، فكانت المذاكرة تبين قوة الراوي وضبطه. طيب هذا كله كنا قد قلناه مراجعة بس سريعة قبل أن ندخل إلى انتهينا من الحديث الصحيح، هي تبقى لنا فقط أن احنا نقول حكم الحديث الصحيح لما قلناه الأسبوع الماضي، وحكم الحديث الصحيح والقبول والعمل به وجوبا، سواء كان هذا في الاعتقادات اللي تسمى الأصول يعني أو في الفروع، على من يقول بتقسيم الدين إلى الأصول والفروع يعني، لكن إحنا نقول إن الحديث الصحيح يعمل به يقبل والعمل به واجبا في الاعتقادات أو العبادات. طيب ندخل إلى القسم الثاني والحديث الحسن. قال المصنف: والحسن المعروف فرقا وعدت رجاله وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسنة قصر، وهو الضعيف وهو أقساما كثر. فإحنا يكفينا البيت الأول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب، الحسن من اللغة مأخوذ من الحسن أي الجمال وضد القبيح. طيب، ما هو تعريف الحسن عند المحدثين؟ طبعا احنا من الكلام من شيء مبتدئ، فاحنا سنختار التعريف الذي هو الأرجح، وهو تعريف الإمام ابن حجر. وطبعا في تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، لكن تعريف ابن حجر هو أضبط التعريف. لأنه هو قال هو الحديث الصحيح لكنه انخف الضبط فيكون الحسن. يعني الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح، غير أننا نغير شرط تمام الضبط إلى خفيف الضبط. فنقول إيش؟ ما اتصل سنده عن عدل خفيف الضبط إلى منتهى، ما اتصل سنده عن عدل خفيف الضبط إلى منتهى. لو لاحظتم لم نقل هنا عن مثله. ليش؟ احنا لا نشترط ان يكون كل الرواه خفيف الضبط، لا، ممكن يكون في رواه تمت الضبط في بعض الطبقات ورواه خف الضبط في طبقات اخرى. فلذلك لم نقل بمثلي عن مثله كما قلنا في الصحيح، لان الصحيح شرطنا ان يكون الكل تم الضبط. فهنا هو ما اتصل سنده عن عد خفيف الضبط الى منتهى. هو فقط نعم غير شذ او عله، لكن هو المقصود فقط ان احنا نزلنا من تام الضبط الى خفيف الضبط، ولم نقل عن مثله ليه؟ حتى لا يكون هناك اشتراط ان كل طبقه من طبقات الحديث حسن لابد ان يكون خفيف الضبط. لا يشترط. لا، ممكن طبقه واحده هو اللي خفيف جعلته من الحسن، والباقي يكون تام الضبط. لهذا معنى وقلت هذا تعريف الامام ابن حجر: ما اتصل اسناده بنقل العد خفيف الضبط الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. طبعا نحن بينا من قبل معنى الاتصال والضبط والشذوذ والعله، فلا نعيد ذلك. طب لكن ايش معنى يكون خفيف الضبط؟ يعني معنى ان نقول انه خفيف الضبط، يعني في راوي من الرواه لما تقرأوا كده في كتاب التقريب لابن حجر أو في كتب الرجال، فيذكر الراوي ويقول هذا صدوق. احنا عندنا ترتيبات في المسألة هذه، أو أهل الحديث وضعه، فيقول ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة فقط. أول ثلاث درجات دول أفضل، يعني أعلى درجات ثقة هذا أفضل شيء، أعلى شيء. ثم يقول ثقة ثبت أو يقول ثقة. لما يأتي أحد علماء الحديث ويترجمه للراوي فيقولون عنه هذا ثقة ثبت أو ثقة، هذا كله في الحديث الصحيح. أو يعني لو كان كل الحديث هكذا، لكن هو من الراوي أعلى درجات التوثيق. لكن لو قال هذا الراوي صدوق، وقد يقول صدوق ربما وهم. صدوق الأول هذه أقل طبعا من الثلاث درجات، ثم صدوق ربما وهم هذا أقل أنزل من الصدوق. أو بعضهم يقول إيش؟ فيه لين، بعض العلماء يحسن حديثه، يعني هو يحفظ لكنه عنده لين. وبعضهم يقول صدوق في حفظه شيء. كل هذه الأربعة اللي أنا قلتها الآن احنا الان بنتكلم كيف نعلم خفيف الضغط. قلنا الان الراوي الذي خف ضغطه. طب احنا هنعرف منين؟ لما نفسأ لما نقرا الكتب التراجم، فياتي لراوي من الرواه فيقول عنه في الشرح والتعليل يقول صدوق، او يقول صدوق ربما وهم، او لين بعض الحلماء يحسن حديثه، او صدوق في حفظه شيء. هذه كلها الفاظ تبين ان هذا الراوي خف ضبطه، وهو هذا الذي نقصده في رواه الحديث الحسن. لكن بخلاف لو قال ثقه ثقه، هذه الفاظ يقولها علماء الحديث في الجرح والتعديل عن الرواه. مفهوم لكم ما أقصده؟ يعني مثلا يقول حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث الترمذي يقول بهذا الحديث إيش؟ هذا حديث حسن غريب. طب ليش هو سماه جعل حسن؟ قالوا لأن كل رجال الإسناد في أربعة منهم ثقة إلا راوي واحد جعفر بن سليمان الضبعي، قالوا حسن الحديث. لذلك الحديث نزل من مرتبة الصحيح لمرتبة الحسن بسبب أن في راوي من الرواه درجاته قلت عن الثقة، يعني عن تم الضبط إلى خف الضبط. طيب ما حكم الحديث الحسن؟ هو كالصحيح، يعني كالصحيح في الاحتجاج، هو دونه في القوة لكن صحيح في الاحتجاج والعمل به. لذلك جميع الفقهاء احتجوا بالحديث الحسن، ومعظم المحدثين الأصوليين احتجوا بالحسن وعمل. طيب ما الفائدة من التمييز بين الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ ممكن نقول ليش، يعني إيه الثمرة لا تأتي علينا من التسوية ما بين الحسن والصحيح؟ وأيضا يستويان بوجوب القبول، ويستويان بصحة الاحتجاج. طب إذا إيه الإشكال؟ الإشكال لو جاء تعارض بين حديثين أحدهما صحيح والآخر حسن، ولم نستطع الجمع بين هذه الحديث التي ظاهرها التعارض، من المرجحات؟ نرجح الحديث الحسن، حديث الصحيح لأنه أقوى من الحسن، فنرجح الحديث الصحيح على الحديث الحسن. يبقى هنا هذه من الثمرة إيش؟ التمييز عند التعارض وعدم القدرة على أو ظاهر التعارض على القدرة على الجمع، سنقدم في التوضيح الحديث الصحيح على الحسن. حتى الحديث الحسن له مراتب عند أهل الحديث، يعني مراتب السلاسل بسلاسل الإسناد، كما أن الصحيح له مراتب أيضا، يعني كما قلنا أن في مراتب يسموها في الصحيح سلسلة الذهب، اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، او الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، او احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. كذلك في الحسن ليها مراتب. الذهبي جعل الحسن حديث الحسن على مرتبتين. المرتبة العليا اللي حدث خلاف بين المحدثين على رواة هما من الصحيح ولا من الحسن، يعني اختلفوا في تصحيح حديث رواته وتحسينه. يعني مثلا حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن إسحاق عن التيمين، بعض العلماء يقولوا هذا من الصحيح لكنه أدى غير صحيح، والبعض يقول هذه سلسلة من الحسن لكنها أعرف درجات الحسن. هذا الخلاف اللي بين أهل العلم جعلوه في المرتبة العليا في الحسن، ثم بعد ذلك ما دون ذلك الذي ليس فيه خلاف يقول هذا المرتبة الثانية في الحسن. طيب بين الصحيح وبين الحسن بينهما حديث يسمى الصحيح لغيره، مرتبة بينهما يسمى الحديث الصحيح لغيره. الأول اسمه الصحيح لذاته، والثاني ذكر معنى الحسن. بينهما في حديث يسمى نوع درجة حديث الحديث الصحيح لغيره. ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ وأنا أخرته لأن لابد كنا نعرف يعني إيش حديث الحسن، لأن الحديث الصحيح لغيره هو حديث حسن لذاته لكن تعددت الطرق، وش يعني روية من أكثر من طريق فأصبح له أكثر من شاهد أو متابعة. طيب إذن الحديث الصحيح لغيره هو حديث حسن لذاته لكن تعددت الطرق، تعددت روايات الأسانيد، يعني يروى من طريق ثم يروى برواية من طريق آخر، فكثرة الروايات لنفس الحديث لنفس المتن أكثر من رواية يسميه متابعات، يرتقي من حديث الحسن لذاته إلى صحيح لغيره. إذا الحديث الصحيح لغيره هو حسن لذاته، وطبعا لو قلنا أنه حسن يعني في راوي من الرواة لابد أن يكون إيش خفيف الضبط، يأتي له طريق آخر من راوي أيضا خفيف الضبط أيضا، فالاثنين مع بعض يقوى بعض يجعله كأنه حديث إيش صحيح، لكنه لا يقول صحيح لذاته يكون صحيح لغيره. يبقى معنى الصحيح لغيره أنه حديث حسن حسن لذاته تعددت طرق رواياته، فإن جبر الراوي الذي هو خف ضبطه مع راوي آخر خفيف الضبط دعموا بعضهم بعضا فارتقى الحديث من الحسن لذاته بمجموعة طرق أصبح صحيح لغيره. إيش الفائدة من ذلك؟ أيضا لو حدث تعارض سنقدم الصحيح لغيره على الحسن، لأن الصحيح لغيره طرقه أكثر ففيه كأنه توفيق أكثر، فهنا يقدم على الحديث الحسن لذاته. طب علمتم فهمتم معنى الحديث الصحيح لغيره أم لا؟ طيب في أحد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم. يعني ما في حرج، ضاع العلم بين مستكبر ومستحي، ونحن نتدرس سويا لنتعلم، فإن لم يخرج الكل على الأقل بفاهم يبقى ورفض أن يقول أو استحيا فهذا ما يقبل منه، فأنا أريد الكل يكون فاهم لو سمحت، خاصة العدد ليس بكبير. طيب ندخل قلنا الحديث بيان الصحيح والحسن لذاته، وبينهما الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. نعم، التفريق الفرق فقط. بين تقصد الفرق بين الصحيح والحسن أن الحسن في أحد السلسلة راوي خف ضبطه، ضبط خفيف، والصحيح كل الرواة تم الضبط. فلما وجد راوي ولو واحد في السلسلة خف ضبطه نزل الحديث من الصحيح إلى الحسن. هذا هو الفرق. ولما تكررت الروايات لهذا الحديث الحسن، ولو كان في كل رواية متابعة راوي خف ضبطه، لكن لما تعددت الروايات اعتض بعضها ببعض فارتفع من الحسن للحسن الصحيح الغير. طيب، نأتي لمصطلح آخر اليوم، مش هنطيل عليكم، هنتهي يعني من الأمور سريعة إن شاء الله اليوم. ما معنى نقول حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد؟ بعض المحدثين تجد يقول هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يقول حديث صحيح ويسكت، لا، يقول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، ولا يقول حديث حسن. ممكن تقولوا الآن بعد دراساتكم لشروط الحديث الصحيح الخمسة التي مثلها في الحسن، لما يقول هو حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، هذا إيش معناه؟ ممكن تتدبروها. يعني أنا مش مطالب، انتوا لا تطالبون بذلك، لكن انا اتكلم عن هل ممكن احد يقول لما ما معنى صحيح الاسناد وحسن الاسناد؟ لو لاحظتوا في تقييد، صح، تقييد، ايش التقييد في اللفظ؟ لا، ملوش علاقه بالحاكم، ان سلسله الرواه متصله السند وتمت الضبط، ده في الصحيح. طب كمل الكلام، كلام جيد، هذا نصف الكلام. لما يقول هذا الكلام جيد، هو معناه ايش؟ طيب، ان البحث فين؟ ان بحث المصنف فين لما يقول صحيح الاسناد او حسن الاسناد؟ انت عايز تحط الدال بس في السند. نعم، إذن هنا هو بحث في السند، فيريد أن يقول لنا أن السند صحيح، رواته كلها السند متصل، ورواته عدل وضبط، ثلاث شروط، أو خف الضبط لو حسن. إذن معناه يريد أن يقول إيش؟ أنا بحثي لم يتطرق إلى المتن، فلم أتطرق إلى الشذوذ والعلة. يبقى لما ترى كده في الكتب يقول لك، وهذا كان دائم، يعني بعض المحدثين، لأنه لما يقول لو اقتصر بحثه أو تدقيقه على الإسناد، فمن دقته يقول حديث صحيح الإسناد حسن الإسناد، لتبين لما تقرأ تعلم أنه ما يمكن يتكلم عن المتن، هو اجتهد في الإسناد فقط الآن وحققه لنا، أو يعني دققه لنا، فقال هذا صحيح المثل أنا لم أنظر فيه، إذا لم أتعرض للاشتزوز ولا للعلم، بخلاف لو قال حديث صحيح أو حديث حسن، يبقى هو المفترض هنا أنه قد إيش؟ راجع الشروط الخمسة. طيب، لفظة أخرى، أو مش لفظة أخرى، جملة أخرى تجدوها كثير جدا في السنن، أو لما تقرأ يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طب كيف يكون حسن وصحيح؟ كيف يكون حسن وصحيح؟ وهذه تجدها كثيرة عند الترمذي، يقول حديث حسن صحيح، بل ممكن يزيد عليك شوية كمان ويتعبك فيقول لك حديث حسن صحيح غريب، بس أنا غريب لسه ما شرحناها فأنا أتركها لما يأتي الغريب. لكن كيف يكون حسن وصحيح؟ يعني الحسن يتقاصر عن الصحيح، يعني أنزل درجة، فكيف يكون صح؟ يقول حسن صحيح. طبعا لا انتبهوا، لا ليس صحيح لغيره، ليس حسن لمجموع الروايات، لا هذه بخلاف الحسن الذي ينتقل رسائل غير، نعم بخلافها، نعم هي ليست لها علاقة بالحسن الذي ينتقل رسائل غيره. هو الترمذي حكم على الحديث فقال حسن صحيح، ونحن نقول طب كيف يكون حسن صحيح؟ ما إما صحيح وإما حسن، لابد من توجيه، له طريق حسن وآخر مش حسن. صحيح، أحسنت، هذا أول توجيه. نقول لو كان للحديث إسنادان، إن كان للحديث إسنادان أو أكثر، فمعنى أن يقول الترمذي حسن صحيح يبقى هذا معنى حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. طب هذا واضح. طب وإن كان له إسناد واحد، كان يقول حسن صحيح غريب، يعني هو لي إسناد واحد، كيف سنحمل الكلام؟ هو لي إسناد واحد ومع ذلك قال حسن صحيح، هذا إيش توجيهه؟ هتأتي معكم إن شاء الله، لأنها أتت أيه في المجلس، الحمد لله ربنا فتح والإجابة بتأتي، وهذا خير أنه صحيح حسن لذات المتن والرواة. لا أتأكد من الكتابة أن أقرأ وقت ما بتظهر، أخشى ما هي حسن لذاتي، لا المتن وليس الرواة، لا إنه صحيح، لا ما المعنى هنا أكثر. طيب أبين، لو كان له إسناد واحد كأن الترمذي يريد أن يقول لك أن الحديث حسن عند قوم من المحدثين وصحيح عند قوم آخرين، فيشير لك الترمذي أن هناك خلاف في الحديث، البعض جعله من الحسن والبعض جعله من الحديث من الصحيح، وهو يريد أن يبين لك بأن الحديث فيه خلاف عند بعض المحدثين. وقلت إن هذه أنا لخصت لكم، لأن توجيهات مسألة حسن وصحيح للترمذي كثيرة جدا، يعني التوجيهات، لكن يعني أنا نقلت الذي رجحه ابن حجر والذي أكده السيوطي اختصارا طبعا، لأن إحنا مش هنتوسع أكثر من ذلك، لكن لتعلموا معنى الكلمة لو كانت إسنادا واحد لو كان إسنادا. طيب تبقى معنا الحديث الحسن لغيره حتى نقل، حديث الحسن لغيره، الحديث الذي في إسناده راوي ضعيف. نعم هو في إسناده راوي، لا هو مش هنسميه ضعيف لسه، هو في إسناده راوي ضعيف كابن لهيعة، ابن لهيعة أنا آسف، ابن لهيعة، مجالد بن سعيد، حجاج بن أرطاء، يبقى في أحد الطبقات من طبقات الإسناد في راوي ضعفه العلماء. مين العلماء؟ علماء الحديث طبعا، يعني زي يحيى بن معين يقول عنه صالح، صالح للاعتبار، الراوي معين يقول عنه صالح للاعتبار مش الاحتجاج، اللي هم من؟ اللي هم علماء الحديث المدققين أصحاب الجرح والتعديل. فإذا وجد راوي ضعيف في طبقة من طبقات الإسناد ثم جاءت لنا رواية أخرى فيها اعتضد الراوي الضعيف اللي في الرواية الأولى مع الراوي الضعيف اللي في الرواية الثانية، تقوى بعضهما ببعض فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. لكن اشترطوا بإيش؟ إن اللي بيعتض به يعني يكون فيه اعتضاد به أو اعتضد به أن يكون مثله أو أعلى منه، ما يكونش يعني لو هذا ضعيف في درجة الثاني إما في درجته أو أعلى منه أرقى منه. يعني لو واحد قال لين ثم الثاني قال صدوق أو يكون لين مثله، لكن ما يكونش أنقص من ذلك. ده أول شيء، الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديد، يكون الراوي مما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضاع كنوح الجامع مثلا يضع الأحاديث ويكذب، هذا ضعف شديد لا ينجبر. إذن حتى يرتفع هذا الحديث الذي فيه راوي ضعيف وجاءه تعضيد من رواية أخرى فيها راوي ضعيف آخر، لابد أولا أن يكون راوي الضعيف الثاني على درجته أو أعلى منه بالتوفيق. والشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديد فيكون الراوي كذاب أو وضاع أو مرتهب أو كذاب يعني أو ضعيف جدا، كل هذا لا يرتقي لحسن لغيره. طيب إذا هذا معنى الحديث الإيش الحسن لغيره، حتى وهو عبارة عن يرتقي الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره بشرطين. طيب هذه كنا اليوم تعرضنا للحديث الحسن والصحيح لذاته والحسن لغيره. خلاص احنا انتهينا من الشرح، اعطي مثال، مثال تطبيقي يعني للحديث الحسن مثلا كما بينا من قبل بس نزيد فيه. وايضا الحديث الصحيح لغيره، الحديث الحسن كحديث يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحد او جحدوه وان دق. كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. طبعا هنا بنبحث في اتصال السند، هو في كام راوي؟ يحيى بن سعيد، عمرو بن شعيب، أبيه عن جده. اتصال السند، السند متصل حتى وإن كان فيه عنعنة. نعم، لأن ليس هناك مدلس، مرروا بس كلمة مدلس الآن، يعني صحيح ما فيش حدثنا في عن لكن الرواه كلهم غير مدلسين، فالسند متصل. تفضلي يا مولانا، انا خلاص بختم. اهو الشرط الثاني العداله، كل هؤلاء رواه عدول، كل الرواه الاربعه هؤلاء عدول. الشرط الثالث الضبط. طب نشوف الضبط، يحيى بن سعيد ثقة، هنا بقى عمرو بن شعيب متكلم في ضبطه فقال الحافظ فيه صدوق، أبوه ثقة وجده صحابي، يبقى أصبح الحديث ليش حسن هنا؟ لأن عمرو بن شعيب قالوا بأنه صدوق فنزل إلى مرتبة الحسن، والحديث ليس فيه جزوز ولا علم. يبقى إذن لما تنظر لحديث فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي كان من الحديث هذا سيكون حسنا، ممكن يرتقي للصحيح لغيره لكنه ليس بصحيح لأن عمرو بن شعيب صدوق فيكون حديث حسن. وهذه ممكن تفيدكم لما تقرأوا الحديث مباشرة، تستطيع أن تعرفه إن كان طبعا سالما من العيوب فيكون هو بدرجة حسن لوجود راوي معلوم أنه هو خف ضبطه. طيب حديث مثال للصحيح لغيره مع أنه حسن استقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا الحديث هذا جاء وجاءت رواية أخرى له من محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نفس الرواية التي قلتها. هذه رواية محمد بن عمرو خفيف الضبط وهو حسن، لذلك الحديث أصبح حسن، لكن لأن له روايات أخرى فعضدته فارتفع من الحسن لذاته للصحيح لغيره. وهذا كان مثال للحسن لذاته ومثال للصحيح لغيره. نختم بالحسن لغيره آخر شيء مثال له ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. ثم قال الترمذي وفي الباب نفسه عن عمر وابي هريره وسهل وابي سعيد وانس وعائشه وجابر روايات متعدده. الاشكال ان عاصم ان عبيد الله ضعيف عنده سوء حفظ، لكن حسن الترمذي الحديث ده ليش؟ لانه جاءت روايات كثيره جدا او يعني روايات كثيره من هذا الحديث من غير وجه عضدت الضعف اللي عند عاصم فرفعته من الضعيف الى الحسن لغيره. إذا الحمد لله انتهينا من يعني الـ الـ الـ الأمثلة التطبيقية حتى بس يكون معكم مثال على الشرح، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم ندخل في باقي الأبيات وباقي أقسام الحديث لعله الضعيف وسيدخل في أقسام كثيرة من الضعيف إن شاء الله. هذا يكون الأسبوع القادم، لكن اليوم أرجوكم تراجعوا جيد ما قلناه وتضبطوا الأقسام التي أخذناها بجانب الصحيح الصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره والفروقات بينهما والشروط، وممكن تتدربوا عنكم تبحثوا قليلا في يعني بعض الكتب تستخرجوا بعض الأحاديث التي لها هذه السند نظروا في السند فقط. يعني لو في أي أسئلة أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.